30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو. وواعدنا موسى بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده. ووعدنا موسى 30 ليلة من غير أليف بين الواو والعين. ومعنى القراءتين واحد. وواعدنا موسى صيغة الجمع في قوله وعدنا للتعظيم. كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعبيد فرعون وإهانته لهم أن الله ينزل عليه كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة. ذلك الكتاب الموعود به هو التوراة. فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات وكان أولا 30. وقال لبني إسرائيل إن الميقات 30 فقط لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها 40. والمفسرون يقولون إن سبب العشرة أن الله وعد موسى 30 ليلة. يقول جماهير من أهل التفسير أنها هي شهر ذي القعدة أولها من القعدة وأن العشرة التي تمم بها 40 عشر ذي الحجة وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر. يقولون إن الله لما أراد ميعاد مع فرعون مع موسى وعده 30 ليلة ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله. فلما صام 30 يقول المفسرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوف فمه خلوف فم الصائم فاستاك فغير السواك ريح خلوف الفم. وأن الملائكة قالوا كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك. وأنه لما استاك بعد 30 أمره الله أن يصوم عشرة أيام أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة. ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. وأتممناها بعشر كما ذكرنا فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على 30. ومعلوم أن العشر إن زيدت على 30 صارت 40 كما قال صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وبعضهم يقول نص على 40 لئلا يتوهم متوهم أن 30 تممت بعشر من 30 بل بين أنها تممت بشيء زائد على 30. وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة لأجل ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة. فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرنا فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقولون إن انتهاءها عاشر ذي الحجة وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم فيدل على ضرب الأجل والتحديد ب30 أو 40 لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجال. وقال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، وذلك هو المقرر في فن العربية، كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، فتقول وقع هذا لكذا وكذا ليلة، ولا تقول لكذا يوما. فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام، فالتاريخ بها لا بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك، لأن الله قال وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما، وقال وأتممناها بعشر حذف منها التاء ولم يقل بعشرة، لأن الليالي مؤنثة، ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه. الميقات مفعال من الوقت أي الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة. تم ميقات ربه 40 ليلة يوم بيأي، ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله، وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية، وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة. فلما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه، لأن موسى هو الذي نبئ وأرسل أولا، هو الذي شفع لأخيه في الرسالة، فكأنه هو الأصل في هذا كله. وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك، كما في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال يا هارون أخلفني في قومي، معنى أخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم، وأصلح يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم. وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله، بل كن على الإصلاح دائما، كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل، وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح، ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر، ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات، وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ونرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي هذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا بهدي هذا القرآن العظيم. اللهم نور بالعمل بهذا القرآن العظيم قلوبنا في الدنيا. اللهم نور بالعمل به قلوبنا في الدنيا، ونور به قلوبنا في قبورنا في البرزخ، ونور به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في دار الدنيا، ونور لنا به قبورنا في برزخنا، ونور لنا به طريقنا إلى الجنة في آخرتنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بأوامره وزواجره، وممن يعتقد عقائده. اللهم اجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا، ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كل الناس ضال إلا من هديته فهدنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.